الحمد لله نحمد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ونفسا منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب صحيح مسلم نبدا اليوم باذن الله في كتاب جديد كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. الرضاعة لغة مصدر رضعة وهو التقام الثدي ونص اللبن منه وشرعا هو نص لبن ثاب عن حمل. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين لهم توقير الأمهات وتعظيم الأمهات ويدخلن في حرمة النكاح. يحرم على المرء نكاح أي امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلهن التعظيم ولهن التوقير ولهن حرمة النكاح. لكن يحرم على المرء أن يخلو بهن ويحرم النظر إليهن ويحرم أيضا السفر معهن دون المحرم. لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن توقير الأمهات فكانت كل امرأة لها هذه المكانة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قريب لهذه الزوجة يتمنى أن يبين منزلته ومكانته عند أم من أمهات المؤمنين إذ أن في ذلك شرفا عظيما. فكان يستأذن كثير من الأعمام أعمام من الرضاعة أو الأقارب من الرضاعة أو المحارم من الرضاعة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من بينهن حفصة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين. كانت عائشة تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن عم الحفصة ليدخل وما كانت تعرف عائشة هذا العم لها وهو من الرضاعة. فقالت يستأذن في بيتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه كذا يذكر عما الحفصة من الرضاعة. فكانت الفقيهة اللبيبة التي لا تترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا أن تسأل عنها حتى تتعلم. لذلك يبحر من البحور كثير من علم الفقه أخذ عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن العم من الرضاعة يدخل قالت يا رسول الله أولو كان فلان حيا يدخل علي. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم المسألة جلية بفقه عالي حتى يكون براسا للأمة. قال نعم إن الرضاعة تحرم الولادة أو قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالي شرح هذا الحديث. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أول هذه المسائل حكم الرضاع. الرضاع حكمه التحريم وهو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة بعدما قال حرمت عليكم أمهاتكم يعني الحكم تحريم أمهات الرضاعة الأخوات من الرضاعة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأيضا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النفس ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. اتفقت كلمة أهل العلم على التحريم من الرضاعة كالتحريم من النفس. الأحكام المترتبة على الرضاعة ثلاثة وهي تحريم النكاح من جامع أحكام النسب يعني تحريم النكاح والثاني حل النظر والخلوة الثالث جواز السفر لهذا الرضيع أن يكون محرما. الأولى من الأحكام المترتبة على الرضاع حرمة النكاح، يحرم على الرضيع أن ينكح سبع، حرمها الله جل وعلا على المرء من النسب. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه محرمات من النسب. ثم نص تنصيصا على الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، هذا بالتنصيص. والباقي جاء قياسا أو ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن تحرم على الذي رضع، يحرم عليه نكاح الأم وإن علت، يعني إيش وإن علت؟ جداد وإن علت، نعم. والبنت فر وإن نزل، البنات وإن نزل، البنت وإن نزل، الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت حواشي، الأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ، سبعة يعني حرمنا في النكاح بالنسبة للرضاع. هذا أول حكم مترتب على الرضاع. الحكم الثاني جواز النظر والخلوة. النظر أصالة في الشرع محرم على الأجانب، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن إلى آخر الآيات، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. يحل النظر بالرضاع، يعني المرأة التي أرضعت الرضيع وكبر الرضيع يحل له أن ينظر إلى خالته، هذه الأم من الرضاع، يحل أن ينظر إلى أخته من الرضاع، يحل له أن ينظر للمرأة ولا يحرم عليه. وإن كان محرما أصلا من الشرع فقد حل بهذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم منه. والخلوة بهن أيضا تحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وهذا محرم بالرضاع، يعني يدخل كما يدخل عليها المحرم من النسل. الحكم الثالث السفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة ثلاث أيام بلالهن، وفي رواية مطلقة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيجوز للذي رضع أن يسافر مع المرأة كمحرم، يحج بها أو يسافر مسيرة ثلاث أيام بلالهن أو يوم وليلة، يجوز له أن يسافر بهن. هذه الأحكام المترتبة على الرضاع توافق أحكام النسب. هناك أحكام للنسب تخالف أحكام الرضاع، يبين لنا هذا أو هذه الأحكام التي سأذكرها تبين لنا أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، عام مخصوص، يعني ليس على إطلاقه وليس على عموم. من هذه الأحكام التي تتخلف عن هذا العموم التوارث، يعني رجل زوجته أرضعت طفل، هذا الطفل لا يرث هذا الرجل، لو مات هذا الرجل وترك إرثا الطفل هذا لا يرث الرجل، لأن الإرث النبي صلى الله عليه وسلم جعل له والشارع جعل له شروطا أو أسبابا، من هذه الأسباب النسب، والرضاع لسه النسب، يتلحق به يفرع عنه تلحق به. إذن الإرث لا توارث بين الرضيع وبين من أرضعته أو زوجها أو الأصول والحواشي. الحكم الثاني الذي يفارق ذلك أيضا النفقة. إذا ولدت المرأة طفلا على الزوج أن ينفق عليه، بل على الوارث مثل ذلك كما قال الله تعالى: وكفى بالمرء إثما أن يضيع أن يعود. الولد من الرضاع ليس له النفقة، لا يجب على الزوج أن ينفق عليه، هذه أيضا تفارقه. الثالث ولاية النكاح، لو الأخ مع أخته ولا يوجد الأصل ولا الفرع غير هذا الفرع الأخ، فالأخ يكون ولي للنكاح، والذي يعقد نكاحها يكون ولي لها. الأخ من الرضاع لا يصح أن يكون وليا، لا يصح الأخ من الرضاع أن يكون وليا، ولو تولى نكاح أخته أو تولى نكاح خالته مثلا فنكاح فاسد باطل، لأنه لا يصح أن يكون وليا. أيضا يفارقها حكم القصاص، لو قتل الرجل ابنه عند جمهور أهل العلم أنه لا يقتل به، لا يقاد الوالد من ولده كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا أيضا منتفي في الرضاع، يعني لو هو ابن من الرضاع وقتله يقتل منه يقتل به، هذه أيضا تفارق أحكام النسب. إذن فهناك أحكام ثلاثة تتفق مع أحكام النسب: من الرضاع تحريم النكاح، جواز النظر والخلوة، الثالثة جواز السفر معها كمحرم. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: أين يدور محل أو تدور محل الحرمة في الرضاع؟ إذا أرضعت امرأة طفل ما الذي يحرم عليه ويحرم عليها. هل الأب بالنسبة لهذا الطفل أو الأخ بالنسبة لهذا الطفل أو أخته تحل لابن الأم التي أرضعت أم لا؟ ننظر ونقول الصحيح أن تجعل الرضيع نقطة ارتكاز، هكذا هذا هو الرضيع، وانظر في من أرضعته واجعلها أيضا بسهل. فالتي أرضعته علاقتها بالرضيع أصول وفروع وحواشي. بالمثال هذه المرأة التي أرضعت وهذا الطفل الرضيع، الطفل الرضيع له أصول، يعني إيش أصول؟ أباء وإنعلى وأباء وأجداد، وله فروع وهم يعني لو كبر له فروع أبناء صح، وله حواشي خالات وعمات. طيب التي أرضعت أيضا لها أصول وفروع وحواشي. إذا نظرت للتحريم نظار التحريم على هذا وهذه فقط، الأصول بالنسبة للربيع والفروع لا يدخل في التحريم، والحواشي من باب أولى لا تدخل في التحريم. أما بالنسبة للمرأة التي أرضعت أصولها وفروعها والحواشي تحرم عليها. إذا محل الحرمة يدور على من؟ على الربيع فقط، الربيع هو الذي محل الحرمة تدور عليه. فيكون هذه الأم التي أرضعت لا يحل له أن ينكح أصولها الأم وإيش وإن علك، ولا يحل له أن ينكح فروعها وهي البنات، لأن البنات اعتبرنا أخوات له، أخوات له. وأيضا يحرم عليه الحواشي، أختها بالنسبة له خالة، أختها بالنسبة له خالة، وإن علت وإن نزلت إلى آخر هذا. إذن فالرضيع دائرته في التحريم مع التي أرضعته أصول وفروع وحواشي. فهمت؟ فهمت؟ طيب امرأة أرضعت طفلا له أخ يعني تقي ورع، وكانت لهذه المرأة بنت جميلة تقية دينة، وأراد هذا الأخ أن يتزوج هذه البنت، يحل له أم لا يحل؟ طبقوا حل، كيف يحل؟ أخوه هذا أخوه، ها يا إخوة اتقوا الله، ها يحل؟ فأضرب مثل ثاني أنظر فيكم، رجل هذه المرأة التي أرضعت الطفل هذا لها ولد، هذا الولد يحفظ القرآن بإذن الله فرضا، مثل لا يكون كذا، فرضا يحفظ القرآن ويطلب العلم وعنده همة عليها لنصرة الدين، وكانت عند هذا الرضيع أخت جميلة تقية في خدرها ذات حياء ودين وذات حسب ونسب، وأراد الزواج منها، يحل أم لا يحل؟ يحل ولا ما يحل؟ فنأخذ الجنب العلم، يحل ولا ما يحل؟ يحل. طيب هذا الرضيع أبوه، أبوه نظر في هذه المرأة التي أرضعت ابنه فعجبته، وكان قد توفي زوجها فأرادها واشتاق إليه، فقال لابنه اذهب فاطلبها لي، فأنت ابنه فاطلبها لي، ما رأيكم؟ حل أبوه، حل يا إخوة، لا أنتم أتقنتم المسألة إن شاء الله، لا خلاص. طيب هذه المرأة لها أخ، المرأة المرضعة لها أخ، وهذا الطفل له أخ، وهذا الأخ يريد هذه الأخ، صح ولا ما صح؟ حصلت البلبلة. الأول كان فيه إجماع، الآن فيه خلاف، نفح؟ نعم صح. طيب هذا الطفل كبر سنه، فنظر فوجد أخت المرضعة لها ابنة جميلة زينة وأراد الزواج منها، آهل أخطأتم، الحمد لله أخطأتم. ها تعتبر البنت دي ايه؟ وبدخلت حرام عليه، تحل ولا ما تحل؟ تحل. نعم اذا دوران الحرمة على الرضيع مع من ارضعته اصولا وفروعا وحواشي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل ينتشر او تنتشر المحرمية الى الابي كما انتشرت الى المرضع اللي هو زوج المرضع؟ هل المحرمية تنتشر يتعدى حكم الزوج المرضع كما تعدى الى المرضع واصولها وحواشيها؟ سلف العلماء في ذلك على قولين، قال اهل الظاهر لا ينتشر، الاصل في ذلك مع الحرمة تنتشر مع التي ارضعت فقط اصولا وفروعا وحواشيها، اما الزوج فلا علاقة له بهذا الرضيع. بمعنى عشان تتصور الصورة، يعني الاب هذا زوج المرضع وهذا الطفل هو بالنسبة له ابوه من الرضاعة، طيب اخته، اخت هذا الزوج تكون ايش بالنسبة للرضيع؟ المفروض عمته صح، هم يقولون لا ليست عمته، يعني له ان يتزوجها. القول الاول هذا للظاهرية، قالوا لا تنتشر بالزوج، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، فوصف وصفا كأنه ايه ينص عليه، فالنص على التي أرضعت والأخت من الرضاعة، حتى البنت لا يدخلونها، لأن النص جاء بالأم وجاء بالأخت، ولا علاقة للزوج ولا علاقة للزوج بهذا الرضيع. أما جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة قالوا تنتشر إلى الأب اللي هو زوج المرضع، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأيضا حديث نص في النزاع، هذا الحديث الذي في الباب عن محصة رضي الله عنها وأرضاها من الرضاعة، جاء يستأذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فأقره. وأيضا لما سألت عائشة لو جاءني عمي من الرضاعة أو خلوه يعني يدخل علي ويخلو بي وينزل إلي ويكلمني، قال نعم، بل في رواية أخرى قال ليلج عليك عمك يعني عمك من الرضاعة، وهذا نص في النزاع، وهذا هو الراجح الصحيح أن المحرمية تنتشر الأب. والرد على ما استدلوا به نقول هذه الآية وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هو ذكر الأم وذكر الأخت وسكت عن غيرها، والسكوت لا ينفي حكم زائد، والحكم الزائد قد جاء بقرينة وهي الحديث إلى حديث الصريحة، فالنص الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عمك أو يدخل عليك عمك من الرضاعة دلالة على أن المحرمية تنتشر إلى الزوج. المسألة الرابعة وهي الأخيرة في هذا الباب هي مسألة هل يحرم من الرضاعة من المطهرة كما يحرم من النسب، بمعنى لو رجل الولد النسب هل له أن يتزوج حليلة أبيه، يعني ولد رجل يتزوج امرأة وكان له ولد وطلق هذه المرأة للولد أن يتزوجها، لما فيش الآية ها ولا تنجحوا ما نكح أباؤكم أحسن، طب اعكس اعكس الولد طلق امرأته هل لأبيه أن يتزوج هذه المرأة، لما وحلائل أبنائكم أحسن حرم ذلك عليكم الله جل وعلا. طيب أن يجمع الرجل بين الأختين في النسب لا يجوز، طيب المرأة وعمتها المرأة وخالتها، هذه هي صورة المسألة. إذن في النسب لا يجوز للرجل أن يجمع بين البنت وأختها نسبا، ولا يجوز أن يجمع بين البنت وخالتها نسبا، ولا البنت وعمتها نسبا، فهل يتعدى الحكم للرضاعة؟ يعني هل يجوز للرجل أن يجمع بين البنت وأختها من الرضاعة والبنت وعمتها من الرضاعة والبنت وخالتها من الرضاعة؟ الأئمة الأربعة قالوا ما كان في النسب يكون في الرضاعة، يحرم أن يجمع بين الأختين من الرضاعة، ويحرم أن يجمع بين البنت وعمتها من الرضاعة والبنت وخالتها من الرضاعة، بالاتفاق عن الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. خالف في ذلك بعض أهل العلم ورجح هذا الخلاف هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له ابن القيم بكلام بديع في زاد المعاد، يعني نلخص ما فيه أنهم قالوا يجوز أن يجمع بين الأختين من الرضاع وبين البنت وخالتها والبنت وعمتها من الرضاع، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وجه الدلالة ما لفظ العموم يعني كل ما وراء ذلك يحل لكم، أحل لكم ما وراء ذلك. وأيضا استدلوا على ذلك بالجواب على الأئمة الأربعة قالوا هم قاصوا المطاهرة أو رضاع على النسب وبينهما فوارق، من الفوارق التي ذكرناها قصاص وغيره، فقالوا هذه إذا ثبت الحكم في الرضاع أو في النسب في بعض الأحكام لا يثبت في بعض الأحكام الأخرى، فالقياس هنا قياس مع الفارق. وأيضا استدلوا بأنه جاز للمرء دون نكير في السلف أن يجمع بين من له مطهرة، يعني بنتين، جمع عبد الله بن جعفر طيار، عبد الله بن جعفر جمع بين أم كلثوم اللي هي بنت فاطمة بنت علي وامرأة علي نفسها، يعني علي رضي الله عنه بعد مات فاطمة تزوج كثيرا، فكان له امرأة زوجة له وبنته من فاطمة، فجاء عبد الله بن جعفر تزوج فاطمة، ثم لما مات علي تزوج هو تزوج أم كلثوم بنت فاطمة، وبعد ذلك تزوج امرأة علي. ونحن قلنا المحرمية كيف تثبت؟ لو كان أحدهما ذكر لا يحل أن يتزوج الثانية. طيب بنت علي وزوجة علي لو افترضنا واحدة منهما رجلا هل تستطيع أن تتزوج الأخرى؟ يعني لو فرضنا بنت علي رجل وامرأة علي، هل هذا الرجل اللي هو ابن علي يتزوج امرأة علي؟ ما يجوز صح، ومع ذلك جمع بينهما دون نكير من السلف. عامة المسألة تحتاج لنظر وتأمل شديد، إذ أن يعني دليل المخالف قوي، لكن أنا أرجع لست أملك الترجيح الآن غير أني أملك قاعدة تريحني، وهو الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وأيضا عندي أن الأصل في الخروج تحريم، فإذا كان الأصل في الخروج تحريم فواجب علينا أن نقف ولا نتعدى هذا الخط. ويعرض بذلك لما جاء الصحابي يشتكي بن سلم قال جاءت امرأة سوداء تقول أنت وزوجك أرضعتكما صغيرين، فذهب بن سلم فقال إنها يعني غمزها كأنها تكذب، فقال له بن سلم فارقها، فقال يا رسول الله هي تزعم ذلك، فقال بن سلم كيف وقد قيل احتط لنفسك وطلقها أو فارقها. فإذا كانت هذه هي الحيطة في الخروج فالأولى ألا يجمع بين الأختين من الرضاعة. تبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى حرص الصحابة على العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يسير على دربهم. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يذكر لها أمر من أمور الفقه أو العلم إلا وبحثت عنه حتى دفع. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله هل لو دخل علي عمي من الرضاعة يكون له نفس الحكم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النفس. الثاني جواز دخول الأقارب مطلقا على الأزواج أو بيوت الأزواج. طبعا الإطلاق هذا مقيد بقيدين، أحد يذكرهما يعني أقارب الزوجة يمكن أن يدخل على الزوجة يحل ذلك، بس بقيدين أن يكون من المحارم. ما الدليل؟ أنت أصبت لكن ما الدليل؟ يعني هذا عام أنا أريد نص في النزاع. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحم، قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت، والحم اللي هو إيه؟ قريب الزوجة الذي ليس بمحرم، مفهوم؟ إذا يدخل بقيد أنه يكون محرم. القيد الثاني أحسن، القيد الثاني هو أهم وهو إرضاء الزوج، أن يكون الزوج راضي عن هذا الذي سأل، لقول سنة ولو تؤنى فرشكم من تكرهون. ولفعل بنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه وكان يومئذ كافرا فسحبت عنه ما أجلسته على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن ماء الفحل، يعني لو رجل تزوج امرأة فأرضعت طفلة ثم طلق هذا الزوج هذه المرأة هل يحل له بعد أن يطلق هذه المرأة أن يتزوج هذه البنت أم لا؟ على خلاف عريض بن عمان إن شاء الله نذكر الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.